الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد سبق في الدرس الماضي الإشارة إلى أهمية قيام الليل وشأنه، وأنه من العبادات الجليلة والقرب النفيسة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ومن جوف الليل الآخر الصلاة قبل السحر، إنه يسمع فيها الدعاء ويستجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل في صلاته في بيته من صلاته خيرا، أو قال نورا. الحديث الآخر قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور، إن القبور لا يصلى فيها. وبين صلى الله عليه وسلم شأن نوافل الصلاة السنن، والتي منها قيام الليل. ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي الصحيح إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا، إن الله جل وعلا يدافع عن أوليائه الصالحين فيحفظهم من البلاء وينصرهم على الأعداء ويعينهم على الطاعة وييسر لهم الرزق، كيف لا، وقد قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورأس التقوى بعد التوحيد الصلاة. وفي الحديث إن أحب ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا الفرائض، فيؤدي الفرائض أولا ثم يكمل بالنوافل ويشتغل بالنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، هكذا قال الله جل وعلا. والثالثة، أن التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض له ثمرات. أحدها أن الله تعالى يحب، كل ما تقرب بالنوافل زاد حب الله جل وعلا له، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم هذا الحب أيضا له أثر، إن الله جل وعلا يحفظه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، قال تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيحفظك الله عز وجل بجوارحك، ويصون هذه الجوارح والحواس من الأذى، من أن تستعملها في المعصية، ويمتعك الله عز وجل بها حتى آخر عمرك. في الحديث ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، يعني مدة بقائنا، واجعلها الوارثة منا، يعني اجعلها آخر شيء، يعني ما نفقدها إلا بالموت. لأن الإنسان إذا فقده وهو حي يتأذى وتشق عليه أمور كثيرة ويحرج مع الناس. فلذلك الله جل وعلا تعهد لأوليائه ومن خاصيتهم وصفاتهم أنهم أولا يتقربون إليه بكل ما يحب فيوالونه يحبونه. فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والثاني أنهم يتقربون إليه سبحانه بالفرائض أولا، والثالث يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض، يتحببون إليه ويطلبون رضاه ويطمعون في رحمته ويستجيرون بطاعته من عذابه. فإن هي التقوى أن يتوقعوا عذابه بطاعته سبحانه وتعالى. قال تعالى في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن فوائد التحبب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض أن الله تعالى يجيب الدعاء فيعطي المسألة ويقضي الحاجة ويجير من المكروه والمرهوب. وهذه فوائد عظيمة وغنائم كريمة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما دخل المدينة مهاجرا أول ما رآه الناس في المدينة وانجفلوا إليه ينظرون إليه كان من قوله: أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم. وفي رواية قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهذه أعمال جليلة موجبة لدخول الجنة، أوجب الله على نفسه لهؤلاء الذين يعملونها ليدخلهم الجنة، تدخل الجنة بسلام يعني من غير أذى ولا مكروه ولا كدر. وجاء في الحديث أيضا وهو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، في رواية مرضاة لربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد يعني من أسباب الصحة. في أحاديث أخرى أنه من أسباب رفعة الدرجات وحط الخطيئات، وأن العبد يبلغ به أعلى المقامات. فقيام الليل عمل صالح شريف وربح وغنيمة من غير كبير كلفة، لأن الإنسان في بيته وعلى راحته ومع أهله ويختار الوقت الذي يناسبه. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من الصلاة يعني من النافلة خير من الدنيا وما فيها. ولما مر صلى الله عليه وسلم بقبر حديث الدفن قال: من قبر من هذا؟ قالوا: فلان التاجر، يعني الذي يسمونه اليوم رجل الأعمال صاحب المال. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ركعتين أحب إلى هذا الرجل الذي مات دفن حديثا من الدنيا وما فيها، لأنه واجه الحساب وارتهن بالعمل فيود لو يرجع للدنيا ليصلي ركعتين. وأخبر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن ركعتين من الصلاة خير وأحب إليه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وخير لكل أحد من الدنيا وما فيها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء ما دام يصلي فإنه موصول بالله جل وعلا، يعني بكل خير، يأتيه كل خير من الله جل وعلا. ومن ذلك أن البر يذر على رأسه وهو يصلي، ومن ذلك أن خطاياه توضع على رأسه فتتساقط عنه كلما خفض ورفع. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في بيان فضل الصلاة عموما على سائر العبادات العملية، كيف لا وهي عمود الصلاة، عمود الإسلام، فهي عمود الديانة وسر الأمانة وصلة بين العبد وبين ربه. ثم النوافل، نوافل الصلاة أفضل من النوافل الأخرى، وبين صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما ينظر من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت يعني في عمله نظر فيه، وإن لم توجد لم ينظر فيه. في حديث أخرى أنه يرد على صاحبه لا يقبل منه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا نظر فيه وجدت الصلاة، قال الله تعالى للملائكة: اكتبوا عمل عبدي، يعني كاملا تكتب الصلاة مكملة إذا كان كملها العبد، وإذا كان نقص منها قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيتم بها ما انتقص من عمله، فتكمل فريضة الصلاة من نافلتها، ثم يسار بعمله على هذا النحو. كل فريضة تكمل من نافلتها، فريضة الزكاة من نافلة الصدقة، فريضة الصوم من نافلة الصيام، فريضة الحج والعمرة من نافلتهما، وهكذا. فهذا يدل على فضل النوافل وأن الإنسان يحتاجها، وإذا أنه كان عمله كاملا صارت له رفعة في الدرجات وحطا للخطيئات وسيلة لبلوغ أعلى المقامات. فلذا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على الصلاة حتى أنه يحفظ دينه، فإن الصلاة آخر ما يفقد من الدين، وإذا فقدت الصلاة فقد الدين كله. وإذا صار الإنسان مصليا ومشتغل بالنوافل صار يشتغل بالغن وسلب من الغرب، وهكذا. فإذا علم هذا فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس صلاة وأحسن الناس صلاة وأطولهم صلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه الشريفتين في الصلاة في الليل والنهار فيطيل. فيقال: يا رسول الله كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي ذلكم تنبيه على أن الصلاة هي رأس الشكر وآية الشكر وسمة الشاكرين. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بكثرة الصلاة، فقال لربيعة بن كعب الأسلمي: عليك بكثرة الصلاة، لما سأله مرافقته في الجنة قال: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مع الفرائض 12 ركعة ويزيد، فيصلي قبل الفجر ركعتين بين الأذان والإقامة، ويقول لهما خير أو أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا بين الأذان والإقامة بعد الزوال، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها أربعا، ويقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر أربعة ويحض على ذلك، فيقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. الحديث الآخر غفر الله له، فهذه من أسباب المغفرة والرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم في المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فحض على صلاة ركعتين قبل المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين، وقد يزيد فيصلي ستا، وقد يزيد فيصلي ما شاء الله بين المغرب والعشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. في الثالثة قال لمن شاء، وهذا ينطبق على صلاة العشاء بين أذان العشاء وصلاتها، لأنه ليس فيها سنة منصوصة مبين فضلها، ليس لها سنة راتبة ولا فيها سنة منصوصة مبين فضلها ولا سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنما نقلت قولا. بين كل أذانين صلاة، يدخل في ذلك ما بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين بعد العشاء، ركعتين بعد العشاء، ويقول من صلى لله في كل يوم أو من حافظ ثنتي عشرة ركعة، من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله جل وعلا ويدعوه حتى تطلع الشمس حسناء نقية، يعني من الصفرة ترتفع قيد رمح طول الإنسان ويده إذا رفعها فوق وهو واقف هذا قدر الرمح. فيقول عن ركعتين بعد طلوع الشمس حسناء نقية إنها تعدل حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من وسط الضحى، يصلي ستا، وربما صلى ثمانيا، ويخبر أن ركعتين من الضحى تعدلان 360 صدقة، من تصدق عدد 360 في يوم أو صلى ركعتين من الضحى أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. في الحديث الآخر دخل الجنة. فهذه ركعات معدودات معلومات، قبل الفجر ركعتان، بعد طلوع الشمس ركعتان، هذه أربع، ومن الضحى ستا أو ثمانيا، هذه عشر أو ثنتا عشرة، وبين أذان الظهر والإقامة أربع، هذه ستة عشرة، وبعدها أربعا هذه عشرون، وقبل العصر أربعا أربع وعشرون، وقبل المغرب ركعتين هذه ست وعشرون، وبعدها ركعتان راتبة 28، وإذا زاد صلى 34، وإن زاد زاده الله، وقبل العشاء ركعتان 34، وبعد العشاء ركعتان 36. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينقص من صلاة الليل عن 7 ركعات. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص عن 7 ركعات، يصلي 4 يعني ركعتين ثم ركعتين يسلم ثم يصلي 3 يسردها سردا بتشهد واحد، وربما صلى 6 يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 3 9 يعني يسردها 3 بسلام واحد، وربما صلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم منها، وربما صلى 13 ركعة، وهذا أكثر ما حفظ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يسردهن بسلام واحد، وربما صلى صلى الله عليه وسلم 7 يسرد 6 لا يجلس إلا بعد 6، ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، فيقوم يأتي بالسابعة ويتشهد بعدها ويسلم، وربما صلى 9 يسرد 8 ما يجلس فيها للتشهد إلا بعد 8، ثم يتشهد ولا يسلم، ويقوم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وربما صلى 11 ركعة يسرد 10 بسلام واحد، يعني لا يجلس إلا بعد 10 فيتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالعاشرة بالحادي 10 ويتشهد ويسلم. فهذه من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني كل صفة لها نوعين، تارة يسرد يصلي ركعتين ثم يأتي بواحدة، وتارة يسرد الجملة ثم يأتي بواحدة في آخرها. وإذا أخذنا أقل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 7 ركعات جعلناها مع 36 صار 43 ركعة، وأحيانا كما سبق يزيد حتى يجاوز 60 على وفق ما ذكرنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فهذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المرجع، فإن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والصائم المصلي يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه حدائق ذات بهجة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختر ما أعجبك وحسب ظرفك، تارة تخفف وتزيد من كثرة من الركوع تكثر من الركعات يعني، وتارة تطول وتختصر الركعات، فأنت أمير نفسك في هذا، وللسلف الصالح رحمة الله عليهم هدي في كثرة الصلاة، فقد كان أحد من التابعين جالسا في مجلس جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ودخل رجل من الصحابة رضي الله عنه هو أبو الدرداء رضي الله عنه، دخل المسجد وهم جلوس، فصار يصلي ويسلم من كل ركعتين، فانتبه له هذا التابعي الشاب وتعجب من كثرة صلاته وكثرة تسليمه، من كل ركعتين يسلم لأن النهار ما فيه وتر. فقال يا أن هذا الرجل، إني لا أدري عن هذا الرجل، يقول التابعي في حق الصحابي ما يعرفه، ما أدري هذا الرجل هل هو يعلم أو يدري هل ينصرف من شفع أو وتر من كثرة صلاته. هو يعرض على الصحابة الذين معه في المجلس، قالوا سأله، فسأله قال يا هذا ما أدري هل تدري هل تنصرف أنت عن شفع أو وتر، فأجابه بقوله لكن الله يدري. قال من أنت رحمك الله؟ قال أبو الدرداء. فرجع إلى أصحابه قال تأمروني أن أنصح رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله تابعي آخر رأى أبا ذر رضي الله عنه يصلي ويسلم من كل ركعتين ويواصل الصلاة، فتعجب، يدري أنه صحابي وتعجب من هذه الصلاة، يعني يقرأ الفاتحة وما تيسر ويركع بحسب ذلك ويسجد بحسب ذلك، يوازن يعني بين أجزاء الصلاة. فتعجب قال ما أخف صلاتكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو ذر إنا نبادر الوسواس، لو طولنا في شيء ونقصنا شيء آخر من أركان الصلاة ابتلينا بالوسواس، فنخفف ونكثر ونسلم من كل ركعتين. وذكر للسلف رحمة الله عليهم أعداد كبيرة من الصلوات في اليوم والليلة، ومن تابعيهم وتابع التابعين وأئمة الهدى. وذكر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان قبل المحنة يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، ولما امتحن من قبل الدولة بالقول خلق القرآن وأبى أن يقول بخلق القرآن، قال إن القرآن العظيم كلام الله منزل عن غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فجلد على ذلك جلدا مبرحا أضر بجسمه وتألم وصار في جسمه خلل في أعضاءه خلل من أثر الجلد، صار يصلي 150 ركعة في اليوم إلى أن توفي رحمه الله. ومن آخر المتقدمين من علماء الحنابلة رحمهم الله ابن العماد الحنبلي من علماء القرن 9 الهجري، كان يصلي في الضحى 300 ركعة ما بين طلوع الشمس وأذان الظهر، يقرأ في التسليمة الفاتحة في الركعة الفاتحة وقل أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بحسب ذلك. يقول إن كثرة الركوع أو الركعات تغني عن طول القيام، ويكرر هذا في كل ركعة، يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون قل هو الله، يصلي 300 ركعة، فليستحي الأشحاء على أنفسهم بالخير والكسالى في الصلاة ليستحوا أنهم إذا رأوا أنهم صلوا مع الأئمة في التراويح أو القيام أنهم قد بلغوا الغاية وضربوا المثل في الصلاة. أين أنتم من هؤلاء الجبال والجهابذ والأعمدة في الصلاة؟ والإنسان إذا استكثر فلنفسه، وإن أقل فيفوت ربحا هو بحاجة إليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليستكثر من الصلاة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، خير ميسر وسهل، والناس مستقل ومستكثر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأنجانا من نار تلظى، وأرضنا في الفردوس الأعلى بوجهه الكريم، والدينا ومشيخنا وزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.